ولا يزال رحيما حليما، ولكن حتى يغير أمة بأنفسهم. عايز تشوف رحمته وحلمه أكتر بقى، غير، توب، غير معاملتك ليه وهو يغير معاملته ليك. غير، انقل، انقل في علاقتك بالله، اقبل بقلبك على الله. الله يا اخواني كان ولا يزال سميعا قريبا مجيبا، كان ولا يزال سميعا قريبا مجيبا. عندنا في المنصورة شاب من الشباب عايز يتجوز، مش عارف يعمل ايه، قام فتح قهوة، فتح قهوة كل حاجة بقى يشغل قنوات معينة طبعا فاسدة عشان الناس تيجي عليها والشباب يجي عليها، ممكن يقعد ناس بيعملوا معاصي، بيعملوا مش عارف ايه، بيعمل اي حاجة، المهم ايه، يعملوا شيشة، المهم ان هو يكسب. فلما فتح القهوة في خلال شهر اتجوز. يا سلام، ايه ده؟ ما اشوف بقى ربنا بيرتب لعبده ازاي. في خلال شهر اتجوز، اتجوز بعد شهر، يا سلام، ده القهوة دي مربحة جدا بقى، واقبل على حياته الزوجية، نفسه بقى ان مراته تبشره بقى اول شهر انها حامل، مفيش، تاني شهر حامل، مفيش، تلات اربع شهور لسه ما حملتيش، مفيش. طب مستعجلين، طب نبدأ ندور على سكة الدكاترة رغم ان المفروض نستنى شوية ندور. بدأ يلف، مفيش اي اسباب لمنع الحمل. عدت سنة ومفيش، بدأ يجري بقى في مصر بقى على كبار الدكاترة عشان يصرف اللي وراه واللي قدامه، ويبيع ذهب مراته ويبيع كل ما يملك، مفيش. سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، 11 سنة ومراته لم تنجب. خلاص، يعني بعد 11 سنة هو ممكن ان زوجته تنجب. احد اخواننا في المنصورة، هذا يعني اهو في المنصورة، في منطقة من المناطق في المنصورة، احد اخواننا معدي فوجد يعني ذلك الشاب جالس في القهوة، او ذلك الرجل جالس في القهوة، فيعني غار على ان ربنا يعصى او على المعاصي اللي بتنتهك في هذا المكان. فدخل قاعد يحذره ويقول له يا اخي يعني فينا معاصي والمال الحرام ربنا مش هيبارك فيه، لو نقطة دم حرام دخلت في عضو مش هتخرج جوه سليم. انت ما تعرفش المال الحرام ربنا بيترك الشياطين تسلط على الانسان واولاده بسببه قد ايه. المال الحرام، المال الحرام. الشاب ده استيقظ، قرر وهو قاعد انه هيغير النشاط. تاني يوم غير القهوة وعملها محل سندوتشات، يعني مصدر رزق حلال. والله العظيم يا اخواني، والله في اول شهر غير فيه النشاط، حملت زوجته في اول شهر. الله كان ولا يزال سميعا قريبا مجيبا. بس غير وهو يغير، بس اقبل عليه وهو يقبل عليك.